ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فمن نعم الله عز وجل علينا تيسير هذه الوسائل أو تيسر هذه الوسائل التي تخدم الدعوة. وقبل أن نبدأ في هذه الكلمة أود أن أشكر القائمين على هذه الدورة وأسأل الله عز وجل أن يبارك في الجهود وأن يثيبهم على هذا العمل الطيب. فالحياة لا تصلح إلا بالمداركة والأوقات لا بد أن تستغل فيما ينفع ويفيد. وفكرة هذه الدورة فكرة طيبة جدا أحث عليها وأشجع عليها وأنادي باستمرار مثل هذه الدورات ليبقى الشباب وأهل العلم وطلاب العلم على تواصل وعلى مراجعة وعلى مداركة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، تم اختيار هذه الكلمة وهي البركة مع أكابركم، وهي جملة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكما لا يخفى عليكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فهذه الجملة جملة عظيمة تحتاج إلى شرح وإلى بيان. واختيار هذه الجملة في هذا الوقت اختيار موفق ومناسب جدا، لأننا بحاجة أن نتدارس هذه الجملة وما يدور عليها وما يدور حولها ونعرف من هم الأكابر من أجل أن نطلب العلم عندهم وعليهم. وهنا مسائل. المسألة الأولى، درجة هذا الحديث، درجة صحة هذا الحديث. الحديث هذا صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة وهو حديث صحيح. والمسألة الثانية، من هم العلماء الذين يؤخذ عنهم العلم؟ هذا سؤال يجب أن نضع تحته عدة خطوط أو عليه عدة خطوط. المقصود بالعلماء إذا أطلق سواء في الكتاب أو السنة هم العلماء الربانيون، هم أهل الشرعي، أهل الخشية والتقوى، الذين تعلموا العلم الشرعي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح. وبالمقابل أيضا علموا الناس ما ينفعهم من أمور دينهم، تعلموهم وعلموا غيرهم، لأن العلم بلا عمل لا يؤتي ثمرة. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فالعلم والعمل مترابطان، والعالم الرباني هو الذي يعمل بهذا العلم، يعمل في نفسه ويعمل في غيره بدعوة الناس إلى هذا الدين. ولم يشغلوا الناس بما لا يعنيهم من أمور السياسة مثلا أو الاقتصاد أو غير ذلك، إنما يحرصون على تعليمهم ما ينفعهم في الآخرة وما يسألون عنه في القبر. فالإنسان إذا وضع في القبر يسأل عن 3 أسئلة: عن الرب وعن الدين وعن الرسول، وهذه هي الثلاثة الأصول. فالعلماء الربانيون هم الذين لم يشغل الناس بما لا يعنيهم ولا مصلحة لهم به، أو كذلك ما لا يحتاج إليه الناس من القصص والخطرات والوساوس أو تفسير الرؤى أو غير ذلك، أو بالأشياء التي تجذب الناس كالأمور المضحكة أو بالأناشيد أو بالتماثيل تمثيليات أو غير ذلك. روى أبو الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ لحظ واشر. هذا الحديث واضح وبين، العلماء ورثة الأنبياء، لأن الرسالة انقطعت، الرسالة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم والوحي انقطع ولم يبق إلا العلماء. لكن العلماء من هم؟ هم كما قلنا أهل الخشية وأهل التقوى وأهل الورع، هم من فهموا أو درسوا الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. قال ابن حبان في تفسير هذا الحديث: في هذا الحديث بيان واضح أن العلماء الذين لهم الفضل الذي ذكرنا هم الذين يعلمون علم النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، أو يعلمون علم النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من سائر العلوم. ألا تراه يقول: العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا إلا العلم، وعلم نبينا صلى الله عليه وسلم سنته، فمن تعرى عن معرفتها لم يكن من ورثة الأنبياء. كلام واضح ودقيق من الإمام بن حبان رحمه الله. أيضا هناك من السلف الصالح من أوضح هذا الأمر وانتقد هؤلاء القصاص وغيرهم الذين يبعدون الناس عن العلم الشرعي وعن الأكابر. قال أيوب: ما أمات العلم إلا القصاص، إن الرجل لا يجلس إلى القاص برهة من دهره فلا يتعلق منه بشيء، وإنه لا يجلس إلى الرجل العالم الساعة فما يقوم حتى يفيد منه شيئا. وهذا شيء معروف ومحسوس، أنك إذا جلست أمام قاص ما تستفيد، تستفيد القصص ولكن لا تعرف الأحكام الشرعية التي تسأل عنها في القبر. ولذلك حذر السلف، كثير من السلف، من هذا الأمر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، المعنى أنه لا يخشاه إلا عالم، فقد أخبر الله أن كل من خشي الله فهو عالم، كما قال في الآية الأخرى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. والجواب: لا يستوون. والخشية يقول، وما زال الكلام لابن تيمية: والخشية أبدا متضمنة للرجاء، ولولا ذلك لكانت قنوطا، كما أن الرجاء يستلزم الخوف، ولولا ذلك لكان أمنا. فأهل الخوف لله والرجاء هم أهل العلم الذين مدحهم الله. ولذلك قال العلماء أن الإنسان ينبغي له أن يكون أو يجمع بين الرجاء والخوف، الرجاء فيما عند الله عز وجل، والخوف كذلك من النار، الرجاء فيما عنده من الجنة والثواب، والخوف من النار والعقاب. ولذلك يعني هذه الصفات التي يجب أن تتوفر في هذا العالم الرباني، العالم الرباني الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره. ذكر الشيخ صالح الفوزان حفظه الله كلمة وجهها لطلبة العلم، قال فيها: نصيحتي لطلاب العلم المبتدئين أن يتتلمذوا على العلماء الموثوق بعقيدتهم وعلمهم ونصحهم. ثلاثة شروط: الموثوق بعقيدتهم، لأن العقيدة هي الأس وهي الأساس، العقيدة المقصود بها السلفية، وعلمهم العلم الشرعي المؤسس والمؤصل، وكذلك نصحهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة. فإذا كان هناك عالم يعلم الناس ولا ينصح فهو غاش، لابد أن ينصح ويوجه ويربي ويعلم الناس العلم الصحيح. أيضا قال في موطن آخر: الذين تتلقى عنهم العقيدة هم أهل التوحيد وعلماء التوحيد الذين درسوا هذه العقيدة دراسة واعية، دراسة واعية. وهذه الجملة دراسة واعية حقيقة يجب أن نقف عندها، لأن التوحيد مهما درسته ومهما قرأت فيه فإنك بحاجة إليه. وقد قال لي الشيخ زيد حفظه الله، قال لي: عليك بتعلم العقيدة لتصبح متمكنا فيها، يعني أكثر من القراءة في كتب العقيدة، لأن كتب العقيدة يعني باب واسع ومسائل مستجدة تحصل، وإذا أسس الإنسان نفسه وأفصلها في هذا الباب بإذن الله لم يحصل عنده الخلل. فنعود لكلام الشيخ صالح يقول: وعلماء التوحيد الذين درسوا هذه العقيدة دراسة واعية وتفقهوا فيها، فالرجوع إلى أهل التوحيد وإلى علماء التوحيد الذين سلمت عقيدتهم وصفت، هم الذين تؤخذ عنهم عقيدة التوحيد. لماذا ركز الشيخ صالح فوزان على هذه المسألة؟ لأن العقيدة هي الأساس، فإذا صلحت العقيدة صلح سائر العمل، وإذا تمكن وعرف ربه بالطريقة الصحيحة فبقيت الأعمال بإذن الله تكون مقبولة. والتوحيد أمر مهم. وقال أيضا في موطن آخر: أوصاف العلماء الذين يقتدى بهم هم أهل العلم بالله عز وجل، الذين تفقهوا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتحلوا بالعلم النافع، وكذلك يتحلون بالعمل الصالح. الذين يقتدى بهم هم الذين جمعوا بين الأمرين، بين العلم النافع والعمل الصالح. فلا يقتدى بعالم لا يعمل بعلمه، ولا يقتدى بجاهل ليس عنده علم، ولا يقتدى إلا بمن جمع بين الأمرين، العلم النافع والعمل الصالح. وكل عالم لم يجرب عليه خطأ ولم يجرب عليه انحراف السيرة أو الفكر فإنه يؤخذ عنه. هذه ضوابط، ضوابط مهمة. لم يجرب عليه انحراف في سيرة، في سيرته، آدابه وأخلاقه وسلوكه، أو في فكره، منهجه، لم يجرب عليه هذه الأمور فإنه يؤخذ عنه. وذكر أيضا في موطن آخر: العلماء الراسخون الذين يؤخذ بقولهم لا علماء الضلال ولا المتعالمين ولا الجهال، إنما يسأل العلماء الربانيون الراسخون في العلم، فهم الذين يعتبر قولهم وفتواهم. إذن نخرج خلاصة من هذه المقدمة، من هذه المسألة، أن العالم الذي يجب أن تتوفر فيه الصفات هي كالتالي: الصفة الأولى اتباع ما جاء في الكتاب والسنة، أن يكون هذا العالم متبع ما جاء في الكتاب والسنة. والصفة الثانية التقيد والانضبار في فهم الكتاب والسنة على أي فهم؟ على فهم السلف الصالح. أيضا من الصفات التي ينبغي أن تتوفر في هذا العالم لزومه للطاعة، لطاعة ولي الأمر، وبعده عن الفسق والمعاصي والذنوب. أيضا من الصفات بعده عن البدع والضلالات والجهالات وتحذيره منها، ليس السكوت، إنما يبتعد هو بنفسه ويحذر غيره. أيضا من الصفات رد المتشابه إلى المحكم، رد المتشابه إلى المحكم، فهو يرد المتشابه إلى المحكم ولا يتبع المتشابه. أيضا من الصفات الخشوع والخضوع لأمر الله، وأيضا أن يكون من أهل الاستنباط والفهم، وهذه أيضا صفة مهمة جدا. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة: كيف نعرف العالم، أو كيف يعرف العالم، أو كيف نميز بين العالم وبين غيره؟ السؤال أو الجواب على هذا السؤال هو سؤال أهل العلم في وقته المشهورين من فقهاء عصره والمعروفين بسلامة العقيدة وسلامة المنهج، هو يجب أن نتوجه إليهم بهذا السؤال ليدلونا على من نطلب العلم وعلى من هو العالم. وللسلف الصالح رضي الله عنهم كلام جميل في هذا الباب. قال شعبة: خذوا العلم من المشهورين، ليس المقصود به المشهورين في القنوات أو القصاص أو أهل الأناشيد أو غير ذلك، لا، المقصود ممن يعني كان له قدم راسخة في العلم، وكان له خبرة في العلم، وكان له كبر سن في العلم، هذا يؤخذ عنه. أيضا قال ابن عون: لا يؤخذ هذا العلم إلا من شهد له بالطلب. ولذلك نرى بعضهم ينزل فجأة على العلم ولا ندري من أين أتى، ولا من هم شيوخه، ولا أين درس، ولا أين طلب العلم. فنحذر من هذا الصنف. ابن عون يقول: لا يؤخذ هذا العلم إلا من شهد له بالطلب. أيضا روي عن الإمام مالك أنه قال: ما أجبت في الفتوى حتى سألت من هو أعلم مني هل يراني موضعا لذلك. سألت ربيعة وسألت يحيى بن سعيد فأمراني بذلك، فقلت له: يا أبا عبد الله لو نهو، قال: كنت أنتهي. لا أو الفتوى أو يتسابقون على ذلك سواء عن طريق الانترنت أو المواقع أو الإجابة على الأسئلة عن طريق الاتصال أو غير ذلك. وحصل موقف من المواقف أذكرها، كان هناك أحد طلاب العلم صغير السن يلقي الكلمات في الانترنت ويجيب كأنه عالم كبير، يجمع ويبحث هنا ويقرأ وما إلى ذلك. فجاء رجل من بلد بعيد طالب علم يسأل عن هذا، وأنا كنت موجود، يسأل عن هذا الشيخ فلان أين فلان؟ فقلت له هذا هو. فإذا هو شاب صغير يعني لم يتجاوز الثلاثين بكثير. فالرجل لما قلت له هذا فلان قال هذا الذي يلقي الكلمات والدروس في المواقع. فالرجل انصدم ولم يتكلم بعد ذلك بكلمة لما رأى هذا الشخص. فالعبرة ليس بتحسين الكلام أو بتزويقه، أو العبرة بالعلم والخشية وكبر السن. قال سفيان الثوري أيضا خذ الحلال والحرام من المشهورين في العلم وما سوى ذلك فمن المشيخة. وقال أبو أسامة إذا وجدتم رجلا معروفا بشدة الطلب ومجالسة الرجال فاكتبوا عنه. وهناك آثار كثيرة في هذا الباب نكتفي بها. المسألة الرابعة وهي من الذين لا يؤخذ منهم العلم، من هم الذين لا يؤخذ منهم العلم؟ هذا الجواب على هذا السؤال في كلام الإمام ابن سيرين رحمه الله، حيث قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. هذا هو الجواب. لا يؤخذ العلم من أي شخص أو من أي دخيل على العلم أو ممن يتصدر أو ممن يعتري المنابر، وهو تجده أحوج إلى الدعوة من غيره، وتجده جاهل في كثير من الأمور. حذر السلف من هؤلاء الأصناف، وأيضا ما زالوا إلى الآن يحذرون من هؤلاء الأصناف الذين كثروا في هذا الزمن وانتشروا وسهلت لهم الوسائل. فأصبح كل من اعتلى منبر أو تكلم أو حسن الكلام أو بكى أمام الناس وما إلى ذلك اعتبروه العامة أنه عالم وأنه يرجع إليه في الفتوى، وهذا خطأ كبير. سببه الجهل، سببه الجهل وعدم فهمهم لهذا الحديث. البركة مع أكابركم. من هم الكبير أو من المقصود بالكبير؟ الكبير في العلم، الكبير في العمر، الكبير في الخشية، الكبير في التقوى. بالمقابل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأصاغر وبين على أنه من علامات الساعة يؤخذ العلم عن الأصاغر. ومن هو الأصاغر؟ فسره العلماء بتفسيرين. التفسير الأول أنهم أهل البدع، والتفسير الثاني أنهم صغار السن. وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن هذه المسألة فقال كلاهما المقصود بالمعنيين، كلاهما سواء أهل البدع أو الصغير. لماذا؟ لأن أهل البدع لا يجوز الطلب عليه، يجوز طلب عليهم إلا إذا لم يوجد غيرهم بضوابط وشروط ذكرها بعض العلماء. ولكن يؤخذ عنهم العقيدة لا، إذا كان في مجال آخر ولم يوجد غيره ويحتاج إلى هذا العلم فيطلب، ولكن بحذر، ولا يعني يطلب عليه العقيدة. وكذلك الصغير ليس لديه خبرة وليس لديه حمكة أو تجربة أو حكمة لأن الدعوة والعلم يحتاج إلى حكمة، وأيضا يحتاج إلى أدب، وما أحوجنا إلى هذا الأمر، الأدب، الأدب مع النفس، والأدب مع الله عز وجل قبل ذلك، والأدب مع الغير. هذه كلها آداب ينبغي لطالب العلم أن يعرفها. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: إنما جاء خلاف من خالف لقلة معرفتهم بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، وقلة معرفتهم بصحيحها مستقيمها، وقلة معرفها معرفتهم بصحيحها مستقيمها. هؤلاء هم الأساغر، ولذلك حصلت الفتنة وحصلت الانشقاقات وحصلت كثر الكلام وغير ذلك. ولذلك كان السلف يقولون: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة. وكان يقولون أيضا: من فسد من العلماء ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من العباد ففيه شبه من النصارى. فينبغي لنا أن نحرص على هذا الأمر، وألا نستعجل، ألا نستعجل في أخذ العلم، ولا بد أن نسأل وأن نتفحص وأن نتمهل وأن نتأنى، لأن هذه صفة يحبها الله عز وجل، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لحن بن قيس: إن فيك خصلتان يحبهما الله، الحلم والأناة، الحلم والأناة. والإنسان لا بد أن يتأنى ويمحص ويصبر حتى تقع يده على عالم سلفي صاحب عقيدة سلفية ومنهج ومربي وكبير يطلب العلم على يديه. فمن الأنواع الذين لا يؤخذ عنهم العلم الجهال، هذا الصنف الأول الجهال. فقد ورد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فظلوا أضلوا. المراد بالجاهل هو كل من تكلم في دين الله بلا علم، ولو كان يحسن العبارة، ولو كان يدرس، ولو كان يؤلف الكتب، ولو كان خطيبا مفوها، هذا يدخل في الجاهل، يعني من كثر خطأه على صوابه، هذا هو الضابط، هذا يسمى جاهل، يسمى جاهل. فالعلماء حثوا على طلب العلم على المشهورين، وحذروا من المجاهيل. يدخل أيضا في الجهال التائبون من المعاصي، يدخل في هؤلاء التائبون من المعاصي، لأنهم لم يزالوا في بداية الطلب ولم يتأسسوا. ولذلك نجد الآن اللاعب الفلاني تاب أو المغني الفلاني تاب، فإذا هو في اليوم الثاني الداعي المشهور والمعروف فلان، انقلب في ليلة وضحاها إلى عالم وإلى داعية. بالأمس كان لاعب كرة، بالأمس كان مغني، وتاب الله عز وجل عليه، الحمد لله، نسأل الله لنا وله الهداية، لكن لا نستعجل في الاستماع له وطلب العلم عليه. أيضا يدخل في هذا الصنف علماء الطب والجيولوجيا والإعجاز العلمي، العلوم الكونية معروفة، فهؤلاء ينبغي لهم ألا يتصدروا أصلا لبيان معاني القرآن والسنة. ثم أيضا يدخل في كلمة المجاهيل أهل البدع والأهواء، حتى لو كان عنده علم فيعتبر جاهل، يعتبر جاهل، لأن الحديث يشمله أهل البدع والأهواء يدخلون في هذا الصنف. فمن ظهور الجهل من أمارات رفع العلم ورد في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل: يا رسول الله، وما الهرج؟ فقال: هكذا بيده فحرثها كأنه يريد القتل، كأنه يريد القتل. معنى ذلك أنه يظهر في آخر الزمان جهال دجالون ينتحلون العلم ويترأسون في القنوات وغير ذلك قبل أن يتفقهوا ويرسخوا في العلم. اشتد نكير النبي صلى الله عليه وسلم في القصة المعروفة على من تكلم بلا علم، ووضع أن علاج الجهل التعلم عن طريق السؤال، فقال: ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. أنكر على الصحابة وهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم والوحي ينزل، ومع ذلك يعني علمهم بهذا الأسلوب: ألا سألوا، اشتد نكير عليهم، ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. أيضا جاء عن معاوية رضي الله عنه أنه قال: إنه بلغني أن رجالا منكم يتحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأولئك جهالكم، فإياكم والأماني التي تضل أهلها، التي تضل أهلها. فالسلف الصالح يعني اشتد نكيرهم على هذا الصنف، سواء كانوا جهال بلا علم أو أهل بدع أو أهل علوم كونية دنيوية أو غير ذلك، هؤلاء ليسوا من هذه الأصناف ولا يدخلون في أهل العلم. وإذا كان عند مثلا أصحاب العلوم الكونية شيء من العلم فهو علمهم لأنفسهم، وينبغي لهم أن يجلسوا إلى أهل العلم المتخصصين في هذا المجال، أهل العلم الشرعي، أهل العلم الشرعي. هذه مسألة. الصنف الثاني الذين لا يؤخذ عنهم العلم المجهول، مجهول لا يعرف حاله ولا يعرف من أين فقط، علماء الفجأة غير معروف بالطلب وغير معروف بين أوساط أهل العلم، فهؤلاء كما قال عنهم الخطيب: المجهول عند أصحاب الحديث هو كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلماء به، ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد. هذا يعتبر مجهول، سواء مجهول الحال أو مجهول العين، لأن الآن خلف الأنترنت هذا مجاهيل، مجاهيل عين أعيان لا يعرفون ولا تدري من هم، وتجد لهم مواقع وتجد لهم خطب وتجد لهم كلمات وغير ذلك. وهذا لا يجوز أن نأخذ عنهم ولا عليهم العلم. نقل كلام عن الشيخ ابن تيمين أنه قال: الكتيبات كثيرة، وكثيرة أيضا من ناس مجهولين لا يعلم عنهم سابق علم. الآن لو دخلت المكتبات تجد الكتب الكثيرة، لكن هل اشتهروا بعلم؟ هل اشتهروا بطلب؟ هل اشتهروا بملازمة؟ هل اشتهروا بصحة منهج؟ فيقول الشيخ: الكتيبات كثيرة، وكثيرة أيضا من أناس مجهولين لا يعلم عنهم سابق علم ولا سابق شك، فيحصل فيها إذا خالفت الحق ضرر على العامة. ولهذا أنا أنصح ألا يتلقى من هذه الكتيبات إلا من عرف أصحابه أو عرف أصحابه، وأنهم من العلماء الموثوقين بهم دينا وعلما حتى لا يضل. وكما قال بعض السلف: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فالمسألة ليست بهينة. يقول فأرى أن الإنسان خصوصا من ليس عنده علم كاف هل لا يقتني هذه الكتيبات وأن يرجع إلى كتب أهل العلم الموثوق بعلمهم وأمانتهم. هذا ضابط جعله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فالعبرة ليست بكثرة الكتب التي يجمعها في بيته وليست العبرة بكثرة الأشخاص الذين قرأ عليهم وهم مجاهيل، فهؤلاء لا عبرة بهم، وكما قررنا ذلك على أن العلم لا يطلب إلا على المشهورين بالعلم الشرعي العلم الشرعي. أيضا من الأصناف الذين يجب الحذر منهم أهل الرأي المحض المجرد عن الدليل، هؤلاء لا يؤخذ عنهم العلم. ولا يخفى عليكم أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال إن أصحاب الرأي أعداء السنة أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها وتفلتت منهم فلم يروها واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا لا علم لنا، فعارضوا السنن برأيهم إياك وإياهم. تحذير، تحذير من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ومنهم عمر بن الخطاب، يحذر من أصحاب الرأي. الرأي أهل الرأي ليس لهم دليل، إنما أهل عقل وتفكير وهوى، فلم يستوعبوا هذه الأحاديث أو الأدلة ولم يحفظوها فتفلت عليهم العلم، ولما سئلوا استحيوا أن يقولوا لا علم لنا، ففسروا هذه السنن برأيهم فوقعوا في أضلوا وقعوا في المحذور. ولذلك حذرنا منهم عمر الخطاب رضي الله عنه. أيضا قال في موطن آخر رد الجهالات إلى السنة، وقال في موطن آخر اتقوا الرأي في دينكم، قال سحنون يعني البدع، وقال عطاء ليس الدين بالرأي ولكنه السمع. ولذلك نجد السلف الصالح يحفظون الأحاديث ويحفظون الآثار ويسندون ولا يعتمدون على الرأي ولا يفتون بسرعة، بل يتأنون ويبحثون ويرجع بعضهم إلى بعض ويتدارسون العلم. هذا هو. ولذلك بارك الله عز وجل في علمهم ومع الإخلاص بارك الله عز وجل في علمهم وبقي إلى الآن. وفي هذا العصر لو قارنت بين السلف وبين بعض أهل العصر هذا تجد عنده الإمكانات الكثيرة، الكتب والإنترنت وغير ذلك، ومع ذلك لا تجد في علمه بركة. لماذا؟ لأنه لا يريد بعلمه إلا تكسب به أو التجارة أو الشهرة أو السمعة أو غير ذلك، ويفسر ويحلل ويأتي بكلام غير مقبول لو عارضته أو عرضته على السنة. قال أبو الزناد أدركنا أهل الفضل والفقه من خيار أولية الناس يعيبون أهل الجدل والتنقيب والأخذ بالرأي أشد العيب، وينهوننا عن لقائهم ومجالستهم، وحذرونا مقاربتهم أشد التحذير، ويخبرونا أنهم على ضلال وتحريف لتأويل كتاب الله وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كره المسائل والتنقيب عن الأمة وزجر عن ذلك، وحذره المسلمين في غير موضع، حتى كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم في كراهية ذلك أن قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك الذين من قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بالشيء فأتوا منه ما استطعتم. الشيئين أشد على التنقيب لم يعقل من هذا، ولم يبلغ الناس يوم قيل لهم هذا القول من الكشف عن الأمور جزءا من 100 جزء مما بلغوا اليوم، إلى آخر كلام. ونقل عن السلف أيضا حثهم على الآثار، عليكم بالآثار وإياكم الرأي. وقال الإمام أحمد لا تكاد ترى أحد نظر في هذا الرأي إلا وفي قلبه بغل. وقال البردهاري اعلم أن من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله من غير حجة من السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم، ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين. والحق ما جاء من عند الله عز وجل، والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، ومن اقتصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه والجماعة فرج على أهل البدع كلها. فالشاهد من هذا على أن أهل الرأي هم أهل ذم عند السلف الصالح، وهم أهل البدع، وهم المخالفين للسنن في الاعتقاد، كالطوائف التي ظهرت في زمنهم الجهم والقدرية وغير ذلك، فهؤلاء اعتمدوا على آرائهم. وكذلك في هذا الزمن جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ وغيرهم من الجماعات المنحرفة التي اعتمدت على الرأي وتركت السنن، وتركت السنن على فهم السلف الصالح. فالشاهد من هذا الكلام على أن الرأي أهل الرأي لا يؤخذ عنهم العلم. أيضا ممن لا يؤخذ عنه العلم الصحفيون. قال الأوزاعي ما زال هذا العلم عزيزا يتلقاه الرجال حتى وقع في الصحف فحمله أو دخل فيه غير أهله. وقال سليمان بن موسى لا يؤخذ العلم الصحفي. وقال ثور بن يزيد لا يفتي الناس صحفيون. وقال الخطيب ويجب أن يكون حفظه مأخوذا عن العلماء لا عن الصحف. وما أكثر القراء في هذا الزمن تجده يقرأ الكتب ولا يطلب ولا يجلس إلى أهل العلم الأكابر ولا يستفيد من أدبهم وسمتهم ومن حكمتهم وحنكتهم، فتجده يقرأ هذه الكتب ثم في عشية وضحاها يخرج ويفتي للناس ويعلم وما إلى ذلك. وهذا خطأ كبير، خطأ كبير لا ينبغي أن نطلب العلم على أيديهم. وكما ذكرنا كلام الشيخ ابن عثيمين في قوله الكتيبات كثيرة. فالخوارج يقرؤون كتاب الله عز وجل ويقيمونه كإقامة السهم ويعرفون به، ولهم دوي كدوي النحل من تلاوة القرآن والصلاة بالليل، ولكن لا يفهمون القرآن، وهذا بسبب أنهم لم يجلسوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى الصحابة. فمن كان يقرأ الكتب بدون معلم هذا لا يجده منه، قد يحصل عنده شيء من العلم لكن ليس كل العلم وليست الطريقة الصحيحة. ولكن إذا كان في بلد، نقول إذا كان في بلد لا يوجد فيه علماء فيأخذ من هذه الكتب يقرأ، وإذا أشكل عليه مسألة ولم يفهم هذه المسألة فيتصل بأهل العلم ويسألهم ويبحث حتى يجد الجواب الصحيح. وإن استطاع الرحلة إلى أهل العلم فهذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. لكن قد يكون بعض الأماكن عليهم الرحلة صعبة جدا، فيكتفى بهذا الأمر أن يسمع للأشرطة أشرطة العلماء ودروسهم كأنه يتحدث أمامهم ويقرأ من كتبهم ويتواصل مع أهل العلم ويتدارس مع أصحابه، فقد يكون عنده مسألة يفهمها بفهم، ولكن إذا جلس مع أصحابه أو مع زملائه ظهر جهله في هذه المسألة وظهر فهمه الخاطئ، ولذلك ينبغي أن يكون على تواصل مع أهل العلم، تواصل مع أهل العلم. أيضا ممن لا يؤخذ عنهم العلم من قل فقهه من الخطباء، وهذه معضلة في هذا الزمن. ليست العبرة بكثرة الكلام ولا تشتيت المعاني، ولا يعتبر هذا دليل على فقه الرجل وعلمه، بل على قلة فقهه. وكما جاء في الأثر قال أبو وائل: خطبنا عمار فأوجز وأبلغ، فلما نزل قلنا: يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفست، يعني لو كنت أطلت في الكلام. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة واقصر الخطبة وإن البيان سحرا. ولذلك نجد أهل البدع الآن يركزون على أهل الفصاحة وأهل البلاغة ليجذبوا الناس، والعوام كما قيل هوام، يتبعون من حسن كلامه وعال المنابر وخطب وزمجر وتكلم في السياسة وبكى أمام الناس وما إلى ذلك، فيعتبرونه عالم وشيخ وداعية وما إلى ذلك. فهذه ليست من الأصناف، هؤلاء ليسوا من الأصناف الذين يؤخذ عنهم العلم. وكما ورد عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبلاءة والبيان شعبتان من النفاق. العي قلة الكلام، هذا هو الشاهد. فقال: الحياء والعي شعبتان من الإيمان. ولذلك نجد السلف الصالح كانوا قليل الكلام لكنهم فقهاء وفي علمهم بركة، ونجد في هذا الزمن الدعاة يتكلمون ويخطبون ويحاضرون وغير ذلك، ومع ذلك البركة قليلة جدا، قليلة جدا. الشاهد من هذا الكلام على أن ما كل من على المنبر وما كل من خطب وما كل من حسن كلامه وما كل من حفظ جملة أو شعر أو بيان أو غير ذلك يطلب عليه العلم. وذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان سحرا، إنما قاله في ذم ذلك لا مدحا له كما ظن ذلك من ظنه، هذا في موطن الذم. إن من البيان سحرا، لأنه قد يقلب الحقائق، فيقلب الحق باطل والباطل حق. فهذا الزمن ابتلينا بجهلة كما قلت، يعني يعتقدون في بعض من توسع في القول أنه أعلم ممن تقدم، فمنهم من يظن في شخص أنه أعلم من كل من تقدم من الصحابة ومن بعدهم لكثرة بيانه ومقاله، وهذا خطأ كبير. وأذكر موقف حصل مع عبد المجيد الزنداني الإخواني، جاء إلى مرورا بقريتنا إلى اليمن، فاجتمع الناس عليه في مجلس وكنت من الحاضرين، أنا وأخ سلفي ابن العم، فبدأ يتكلم ويفسر في قوله تعالى ما خرج البحرين يلتقيان، فذكر تفسير ابن عباس، ثم قال يعني من كلامه أنه جاء العالم الفلاني في القرن المتأخر القرن العشرين واكتشف المرج هذا أو البحرين، اكتشفوا أن هنا ملح وهنا يعني غير مالح، وقال أثناء كلامه أن هذه الآية لم يفهم تفسيرها ابن عباس. انظر لكلامه الخطير، وأنا كنت موجود أنا ابن العم هذا، فالحمد لله وفقنا الله عز وجل، قمنا رددنا عليه في المجلس وبدأ يعتذر، قال أنا لا أقصد الصحابي ولا أقصد، قلنا ماذا تقصد يعني الآن تفضل هذا الكافر وتبين للناس على أن هذا الكافر أفهم من الصحابي ابن عباس، مع أن ابن عباس ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وعاش النبي صلى الله عليه وسلم وعاصر والوحي ينزل، ودعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بالعلم والفقه وغير ذلك، والآن تتهمه بالجهل لم يفهم تفسير هذه الآية، فحاف في المجلس والحمد لله. فالشاهد أن كثير منهم يعتبرون الذي يشخشط الكلام أو يحسن الكلام أنه عالم، وهذا خطأ، خطأ كبير. أيضا من الذين يأخذ عنهم العلم الوعاظ، الوعاظ والمذكرين، هؤلاء لا يعتبرون أهل الفتوى، هذا مجرد وعظ تخويف يلقى له القلب يعني مؤقت. قال الذهبي في عن هذه النقطة: الوعظ فن بذاته يحتاج إلى مشاركة جيدة في العلم، ويستدعي معرفة حسنة بالتفسير، وإكثارا من حكايات الفقراء والزهاد، وعدته التقوى والزهادة، فإذا رأيت الواعظ راغبا في الدنيا قليل الدين فاعلم أن وعظه لا يتجاوز الأسماع. وكم من واعظ مطوع قد أبكى وأثر في الحاضرين تلك الساعة ثم قاموا كما قعدوا، ثم قاموا كما قعدوا. ومتى كان الواعظ مثل الحسين الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى انتفع به الناس؟ هذا كلام الذهبي، مع أن في بعض كلامه نظر، لكن الشاهد على أن الوعاظ وأصحاب القصص هؤلاء تأثيرهم يعني قليل ومؤقت، قليل ومؤقت. قال الشيخ ابن تيمين أن الواجب أن تنظروا إلى العلم، لأن العلم هو الأصل، وأما القدرة على التأثير وعلى الدعوة فهذا باب آخر. فكم من إنسان جاهد في ميزان العلم يعني في علم الشريعة، لكن عنده قوة تأثير حينما يتكلم بوعظ أو ما أشبه ذلك. الواجب على الإنسان أن لا يأخذ دينه إلا ممن هو أهل للأخذ منه، كما قال بعض السلف إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ولا يكفي الإنسان أن يكون قوي الحجة عظيم البيان، فالواجب أن ينظر إلى ما عنده من العلم وما عنده من السلوك، هذا هو الضابط. أيضا ممن لا يؤخذ عنهم العلم القصاص، وما أكثرهم، وما أكثرهم في هذا الزمن، واعتاد العوام على محبة القصص لما فيها من التشويق والتفلية، وظنوا أن القصاص الذين لديهم القدرة على حكاية القصة وسرد أحداثها علماء وفقهاء دين، والواقع أن مجرد سردهم لهذه القصص لا يدل على فقه ولا على فهم للعلم الشرعي. وحذر السلف الصالح من هذا الصنف، فقال أبو إدريس الطولاني قال لئن أرى في طائفة المسجد نارا تقد أحب إلي من أن أرى فيها رجلا يقص ليس بفقيه ليس بفقيه. وقال أيوب ما أصد على الناس حديثهم إلا القصاص وما أمات العلم إلا القصاص. وكما ذكرنا هذا الأثر قبل ذلك إن الرجل لا يجلس إلى برة من الزمن فلا يتعلق منه بشيء وإنه لا يجلس إلى الرجل العالم ساعة ثم يقوم حتى يفيد منه شيئا. ومن علامة الخوارج إشغال العامة بالقصص إشغال العامة بالقصص. قال ابن محمد بن سيرين أول من قصص الخوارج وفي لفظ أنه سأله رجل عن القصص قال بدعة من أول ما أحدث الحرورية القصص. وكما روي عن عن عمر بن الخطاب أنه كان إذا رأى قاصا في المسجد يضربه. قال شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله المقصود بالقصاص أو القصاصين أنهم يعتمدون في مواعظهم على القصة وهذا موجود الآن في محيطنا. في الوعاظ الآن الذين يعتمدون على القصص هم يعتبرون قصاصين وهذه طريقة كثير من الوعاظ في زمننا هذا. وإنك لتجد هؤلاء يكثرون من القصص والرقائق ولا يعرجون على تعليم الناس العقيدة ولا تعليمهم الأحكام الشرعية كالصلاة المفروضة وكيفيتها وما يخل بها. وهكذا طريقتهم أنهم يكثرون من القصص والرقائق. أما ما ذكر الله عز وجل من القصص القرآني الذي قصته عز وجل عن الأمم الماضية فهذا ليس بداخل في القصص المذموم الذي ذكره السلف وما قصه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. أيضا ممن لا يؤخذ عنهم العلم من قل فقهه من العباد تجده عابد وله علامة في جبهته لكنه ليس بعالم. روى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم إن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وهذا الدليل على أن العالم أفضل من العابد. فما كل من قصر ثوبه أو كانت له علامة في جبهته نطلب العلم عليه ونسرع إليه وهذا خطأ كبير يحصل عند كثير من الناس. فأيهما الأخوة لو تدبرنا هذا الحديث لا رأيناه يحتاج إلى يعني تفصيل وتوضيح أكثر وأكثر. ولكن الخلاصة نقول أنه في هذا الزمن ينبغي لنا وينبغي علينا أن يعني ننتهج نهج السلف الصالح وألا نأخذ من كل شخص يعني العلم بل نتحرى ونتثبت ولا نتسرع في ذلك ونتأنى ونأخذ من الأكابر الذين شابت لحاهم وحكمتهم وحنكتهم وتجربتهم وعلمهم ورسخت أقدامهم في العلم. هؤلاء نأخذ عنهم العلم. وهناك شبهة يروجها أهل البدع أنهم يقولون لا يصلح أن يجلس الشباب إلى العلماء الكبار لأن طعام الكبار سم الصغار. هذه شبهة. ويقولون أيضا يحذرون الشباب كيف تصلون إلى هؤلاء العلماء الكبار كيف تصلون إليهم. وهذه شبهة يربون بها الشباب بحجة أن الشباب لا يستوعبون هذه المسائل الكبيرة. وهذه الشبهة طبعا باطلة. الأول الرد عليها نقول تنزلا أيهما أولى أن يحضر الشباب عند أنصاف المتعلمين أو المتعالمين أو الجهال أم عند العلماء الكبار؟ سؤال واضح أيهما أولى هل نذهب بهم إلى أنصاف المتعلمين أو المتعالمين أو الجهال أم نذهب بهم عند العلماء الكبار؟ لو أنهم بس يستفيدون من سمتهم وأدبهم لكفى وإن لم يفهموا الليلة سيفهمون غدا وبعد غد إن شاء الله مع كثرة الجلوس والملازمة سيفهمه. قال أيوب: إن من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفقهم الله تعالى لعالم من أهل السنة. هذا أمر. الأمر الثاني: النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الناس كافة ولم يميز بين صغير أو كبير، بل ولم يمنع الصغار من حضور مجالسه. تعرفون قصة عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من السجر سجرة لا يسقط ورقها، وهي مثل المسلم، حدثوني ما هي؟ فوقع الناس في سجر البادية، ووقع في نفسي أنها النخلة. قال عبد الله: فاستحييته. فقالوا: يا رسول الله أخبرنا بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها النخلة، إنها النخلة. قال عبد الله: فحدثت أبي بما وقع في نفسي، فقال: لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا. أيضا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب بعض الصحابة وهم صغار بمسائل كبيرة وعظيمة ويربيهم عليها: يا غلام احفظ الله، يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهه. عبد الله بن عباس كان صغير وخلف النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يستكثر عليه هذه المسائل بل علمه إياها. وهذه سنة سار عليها العلماء، فكانوا يعلمون الصغار لأن الصغير يستقبل العلم، وأما الكبير استعصي عليه العلم، فالعلماء يعلمون طالب علم ما يحتاج إليه من العلم وماذا يبدأ، ويبدأون معهم بصغار المسائل قبل كباره. فهذه الشبهة غير صحيحة، والمقصود منها إلقاء في روع الشباب تخويفهم وجعل فجوة بينهم وبين أهل العلم الأكابر وتحذيرهم منهم، وهذا سمعناه ورأيناه. ومن ضمن الأشياء التي عشتها أنا وأنا صغير، كانوا يقولون لنا أن الشيخ أحمد نجمي رحمه الله والشيخ زيد حفظه الله أنهم يطردون الشباب، يعني إذا جئت إلى الحلقة عندهم في الدرس فيطردونهم من الحلقة. وكانت عندي الرغبة أن يعني أرى الشيخ أحمد والشيخ زيد وأي يجلس عندهم وهكذا، فذهبت إلى الشيخ زيد أولا، وكنت صغير السن وكنت يعني أكشف الرأس، يعني ما عندي شماغ ولا طاقية ولا شيء، صغير. فرآني الشيخ زيد في المسجد وكان في الحلقة يدرس الأفنان الندية أول ما ظهر، فأشار إلي الشيخ أن آتي، فقلت في نفسي: سيطردني الآن الشيخ. خفت أن يطردني أمام الناس، فإذا هو الشيخ جزاه الله خيرا، هذا الموقف والله لا أنسى، فإذا هو يضعني بجانبه على يمينه ويستمر في الدرس. وكان الدرس كلهم من الكبار مدرسين وطلاب علم وأنا أصغرهم، فما كان من الشيخ إلا أن لما رآني بعيد من الحلقة دعاني وأجلسني بجانبه. فإذا أنا في اليوم الثاني حببني الشيخ، لبست الشماغ والطاقية، وفي اليوم الثاني جئت وجلست بجانبه وقال لي: اقرأ من الأفنان الندية. وقرأت مع أن قراءتي في البداية كانت مكسرة، ولكن الشيخ صبر علي حتى تيسرت الأمور الحمد لله. فالشاهد: كنا نسمع من الحركيين أهل البدع أنهم يحذروننا من هؤلاء الأكابر العلماء الأكابر، وأنهم ضد الشباب ويلقون في أنفسنا هذه الشبه، فنقول: احذروا من هذه الشبه، هذه شبه ليست صحيحة، بل بالعكس. طيب، أهل العلم الأكابر أهل رحمة وأهل شفقة وأهل مودة، ويعاملون الصغير كأنه كبير، وهذا والله عشناه مع مشايخنا والحمد لله، رأيناهم يحترمون الصغار كأنهم كبار، ويستمعون لأسئلتهم ويجاوبونهم ويقضون حوائجهم، وهذه كلها من بسبب تربيتهم تربية صحيحة وعلمهم المؤصل ودعوتهم الصحيحة وهدفهم السامي. ولذلك نحرص ونقول للشباب جميعا حرصوا على مجالسة العلماء الأكابر، فإن البركة معهم وفيهم وفي مجالسهم، ولو أن تستفيد مسألة واحدة أو سمع أو أدب من الآداب لكفى حينما ترى هذا العالم وتجلس معه. فالله الله في لزوم غرزها، ولها نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لكم سعة صدوركم ومشاركتي معكم وقبول مشاركتي معكم في هذه الدورة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. طيب جزاكم الله خير شيخ. الله يسلمك، أهلا وسهلا. إن شاء الله يعني نواصل بعد الصلاة إن شاء الله، لأن بعض الأسئلة. خلاص يكفي، احنا عندنا الآن صلاة وانتم عندكم صلاة. نعم. والأسئلة يتوجهونها لكبار العلماء المشايخ كما اتفقنا. طيب جزاك الله خير شيخ. الله يبارك فيك ويسلمك. سلمنا على الشباب. يوقف الصلاة. تمام. عليك السلام. سلام.